فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. صاحب الخلق الاسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب، من اطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكتوب، خاتم النبوة بين كتفه مضروب، اول من تنشق الارض عنه يوم القيامة حيث النجاح او الرسول، صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الامال والى مسجده تشج الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القلوب. الله اكرمنا وارسل احمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى، نور تجلى على الوجود ورحمة، بحر من الاخلاق فيض من ندى، عزت به الدنيا واسفر صبحها، والليل عنها من ضياه تبددا، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر واقتدى، رب الوجود تباركت اسماؤه من نوره اهدى الوجود محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا من شرح الله صدرك وزكى الله عقلك ورفع الله ذكرك، فعندما سئل او تدري كيف رفع الله ذكرك يا رسول الله، قال الله اعلم يا اخي جبريل، فاذا بالاجابة من رب العالمين وعزتي وجلالي، لقد شققت لك اسما من اسمي، ما من احد يقول لا اله الا الله الا وقال معها محمد رسول الله. روحي بحبك في ضياء سهيل، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم فقرات هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي ينقل تكريما منا للكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقد جئنا جميعا، وجاء الأستاذ محمد كلوب عضو مجلس الشعب عن دائرة أشكر بفاقوس، الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى المهندس مازن عطية والأستاذ الدكتور سعد العجوز والعائلة الكريمة، وباسم أهالي مركز الإبراهيمية وأهالي مركز يحيى الذين جاءوا لكي يعيشوا معنا هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام، يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم، تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم، نلتف حول مأدبة القرآن الكريم. هيا بنا نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء وروعة التلاوة، وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادع الله معي للقارئ الكريم أن يكون يحفظ عليه رب العالمين، وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فانه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القران الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنه يحمل يوم

يوم ينبعث الصور ونحشر المجرمين يومئذ زورا يا الله وَأَنْتُ لِمُحَمَّدٍ خشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يا رب إذ لا تنفع الشفاعة وعاد الرجال كل الحي وكذلك Oh!

لو اتيتني بقراب الارض خطايا، زي ما واحد يقول لك ده فلان ده ملى الارض معاه، ثم استغفرتني، شوف اهم حاجه نفسها تستغفر، لاتيتك بقرابها مغفره. بجد الخطايا هتيجي المغفره، وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء. وهو هيحصل الكلام ده، واحد يعمل ذنوب لغايه ما توصل للسماء، لكن شوف الابعد حاجه، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. عشان كده ربنا بيقول ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار، عزيز وغفار، عشان كده اسمه غافر على ايه فاعل، واسمه غفور على فعول، واسمه غفار صيغ مبالغة يعني كثير المغفرة، لان العباد كثير الخطايا. كلنا بنخطئ، كلنا ذنوب، كلنا اوزار، لكن عايزك تتعلم من حبيبك وهو بيدعي الواحد القهار، وقل ربي زدني علما، يعني يا رب زودني علم، لان ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. اللي عايز يروح مدرسة العلم لازم يبقى معاه تقوى، قضية مش واحد واحد يقول لك وقال كلمتين، لا لازم يتقي الله، كل ما تتقي الله يفتح الله به عليك. جابر بن حيان وده عالم من العلماء والكل درس عنه، يقول كانت اذا اصطعصت علي مسألة، لو احب اعمل مسألة وتصطعص علي فصليت ركعتين لله وسجدت واطلت السجود فيفتح علي الواحد القهار. عشان يحل المسألة يبقى يسجد الواحد القهار، مش ياخدها بفهلوة. واحد يعني ايه يقول لك اهو جاب كلمتين من كل حتة وبيقوله، وجاب اسرائيليات وواقف عمال يقول للناس، والناس يا سلام يقول الله اكبر بكلم ما جالوش. اسمع يا عم وليد، القضية مش كده، قضية علم، قضية علم، وفوق كل ذي علم عليم، لان بعض الناس بيدعوا انه العالم الاول، يقول لك ده ما فيش حد زيي، ده ربنا اداني علم. لا، سيدنا الشعراوي رحمة الله عليه بيقول في يوم من الايام فتح الله علي فهاجت الناس في المسجد، ربنا فتح علي فالناس قامت هاجت علي، فبقول تركت الناس بعد ان انتهى درس العلم وتوجهت الى دورة مياه المسجد، ضد الميه، فامسك ومسح دورات المياه باجملها. سبحان الله، واحد بيساله ما هذا يا امامنا يا مولانا، قال اتواضع لله حتى يزدني علما. النفس ساعات بتحدث الواحد يقول لك يا ده انت مفيش حد زيك، ده انت ما اعرفش ايه، شوف التواضع بتاعه وصله لايه، ان يكون خادما للبيت الله. الناس اللي بتتعالى والناس اللي بياخذها الغرور والناس اللي بياخذها الكبر، لا، والناس اللي عايزه تشارك الناس في ارزاقها، واحد يقول لك ده فلان انا هقطع رزقه، مش ممكن، مش ممكن. تعرف الكلمه دي لو انت خدتها وقلت فلان هيعمل كذا لقد اشركت بالله، لان ان الله هو الرزاق ذو القوه الايه المتين. عشان كده ربنا بيقول ايه، يا ابن ادم لا تخف من فوات ما دامت خزائني ملأى وخزائني لا تنفد ابدا. العلم يا احباب ما بيجيش كده، العلم بيجي مع تقوى رب العالمين. عشان مش اخرج من الموضوع،